هذه رسالة باعثتها السائلة سين راء راء، أرجو عرض أسئلتي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح حيدان حفظه الله. سمعنا في هذه الآونة من يقول بأن سب الله تعالى ليس كفر في ذاته، وإنما هو مظنة للكفر، إذ قد يقوم الإنسان بالسب لكن لم يقصد الكفر أو الاستهزاء، فهل هذا الكلام صحيح؟ خصوصا أنني أرى أنه ربما يكون مسوغا لسب الله تعالى والكلام في ذاته جل جلاله، أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعث صلى الله عليه وسلم ليجدد للناس من درس من الدين، ليعبد الله وحده لا شريك له. العلماء عدوا أن الاستهزاء بالله جل وعلا أو سبه كفر، وهو بدون شك من الكفر الفظيع، لأن الإنسان إذا لم يؤدي ما أمر الله به مع علمه بأن الله أمر به وقدرته على أدائه ثم لا يؤديه فقد كفر. الله جل وعلا لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر، يعني ومن ترك الحج مع قدرته عليه فلم يحج الحج المفروض عليه مع القدرة وانتفاء الموانع والحواجز يكفر. ولو لم يسب الله جل وعلا ولو أدى كثيرا من العبادات، الصحابة رضي الله عنهم عدوا مانع الزكاة كافرا، وعدوا حروبهم في هذا السبيل أنها حروب الردة، مع أن العرب ما كانوا يسبون الله، بل كانوا يعظمونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن، لكنهم أشركوا معه. من سب الله جل وعلا إذا لم يتب وجب قتله، فالجرأة تحت وضعة الحماقة وقلة الأدب وعدم معرفة قدر الله جل وعلا وعظيم شأنه توقع في أمور خطيرة. النبي لما تكلم إنسان كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أو ويلك، أتدري ما الله، أتدري ما شأن الله؟ يعني ينبغي أن تكون عظمة الله جل وعلا في نفس العبد مانعة له من أي صنف من صنوف إساءة الأدب، بل إن سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به صلوات الله وسلامه عليه موجبة لعقوبة القتل. إنه ليس الشأن بالمسلم أن يكون جريئا حتى ولو تحامق على أن يسب الله جل وعلا، لا شك أن هذا كفر، إلا أن الإنسان إن كان تحت وطأة غضب وتحامق فندم وتاب فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب. بل إن العلماء في النسبة لسب الله وسب رسوله يتشددون في هذا الأمر غيرة على جانب الله جل وعلا، وغيرة على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يكون دائما حذرا من الوقوع في هذه المهالك والمدارك، فالله المستعان. أحسن الله إليكم، توفي والدها وعليه دين للبنك العقاري، هذا الدين كما تعلمون لا يسدده الأولاد لأنه معلق بعقار، وربما يسقط الدين بوفاة الإنسان، هل تبرأ ذمة أبي بمجرد وفاته دون تسديد أبنائه لهذا الدين؟ إن كان دين البنك العقاري يسقط بالوفاة بموجب نظام من الدولة فإنه إذا توفي سقط، لكن لا أعلم ذلك. هو متعلق بذمة المستدين، والبيت والعقار رهن به، لا تبرأ ذمة صاحب الدين حتى يؤدى الدين، إما من العقار كبيع ونحو ذلك، أو بسداد الدين عن طريق الوارثين الذرية أو غيرهم. إذا سدد الدين على المتوفى برئت ذمته، ولا يشترط أن يسدده الورثة أو أن يكون من الرهن فقط، وإنما إذا تم التسديد حصلت البراءة، كما في حديث الآن ضررت جلدته في قصة الدنانير التي توفي رجل من الصحابة وعليه 3 دنانير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين، وإنما يقول للصحابة صلوا على صاحبكم، لأنه إذا جاء بالجنازة قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فيقوم بعض الصحابة ويقول هي علي يا رسول الله، رجال كرام يهتمون بإبراء ذمم إخوانهم، فجاء برجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير. فقال عليه الصلاة والسلام هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصار رضي الله عنه وقال هي علي يا رسول الله يا سددها. فقام وصلى عليه. فلما لقي أبا قتادة بعد أيام قال ما فعلت الدنانير؟ وعد أن يسددها. فلقيه أخرى قال ما فعلت؟ قال قضيت يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته. فدل على أن براءة الذمة تبقى حتى يتم التسديد ولو التزم بالمال ملتزم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه نون ألف من الرياض تقول سمعت هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال على أن ثم هنا تقتضي وجوب إنهاء رمضان كاملا ثم صيام 6، لكن من النساء من تفطر في شهر رمضان أكثر من 20 يوما بسبب النفاس وترغب في صيام 6، فهل يجوز لها ذلك قبل القضاء لأن وقت 6 ينتهي بينما وقت القضاء لا ينتهي؟ أرجو الإفادة. الحديث صحيح، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال بحرف العطف حرف الواو، واقتضاء تمام الشهر قوله أتبعه حتى ولو لم تكن ثم أو الفاء أو الواو، إن كانت الواو لمجرد العطف، لكن كلمة أتبعه الأصل في التابع أن يأتي بعد المتبوع. وإذا كان على الواحدة صيام 20 يوما بل قد يكون 30 يوما لمن كانت في رمضان في وضع نفاس، فإن هذا الاتباع أو الإتباع إنما يكون بإتمام العدد الذي على الإنسان في ذمة من الصيام، حتى ولو صامت ابتداء من منتصف شوال أو من آخره، إذا أنهت الصيام على العدد الذي صامه الناس ثم صامت 6 أيام فهي إن شاء الله أدركت الفضل. وقوله من 6 من شوال فيه الماح إلى أنه تنبغي النباع المبادرة، بحيث لا يكون بين صيام 6 وصيام رمضان فواصل كثيرة، ثم إن الذي يريد أن يصوم 6 وعليه قضاء واجب ينبغي أن يعتني بقضاء الواجب، لأن الإنسان لا يطالب إلا بما واجب، وهذا الصيام الذي هو قضاء دين في ذمة الإنسان، والوفاء بسداد الدين أو بقضائه هو الذي يسأل عنه من فرض. وأما النوافل فإن أداها أدرك أجرها، وإن هم بها ولم يؤدها لعائق عاقة كتب له كأنما أداها، ينبغي الاعتناء. أما أن يكون على الواحدة 5 أيام من رمضان أو 10 أو 20 فتصوم القضاء ثم لا يبقى من شوال العد الكافي، أو تصادفها العادة قبل خروج الشهر فتقول مضى الوقت إذن سوف أصوم قبل ذلك الوقت، لا لم تحصل المتابعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو سعد من المملكة العربية السعودية بعث بعدد من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل يجوز أخذ الهدايا من أناس أعمل لهم إقامات من غير مقابل لوجه الله تعالى، أم يعتبر ذلك من قبيل الرشوة؟ أفتونا مأجورين. كنت موظفا في مكاتب إصدار الإقامات تقبض مرتبك من الدولة، أو من متعهد يقوم بهذه الأمور فيستأجرك لأداء هذا العمل، فإن هذه الهدايا لا تصح. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بابن اللتبية، أرسله جابيا للزكاة، فجاء بالزكاة المفروضة ولم يتهم بأنه بخس شيئا منها، وإنما جاء بها وقال: هذا لكم للمسلمين، وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال الرجل نوليه العمل مما ولنا الله، يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه؟ ثم حذر من ذلك وصف أن هذا غلول يأخذه آخذه. وقد عد العلماء هدايا العمال، أي الهدايا التي تعطى للعمال على الأعمال الإسلامية، أنها من الغلول. وقد قال الله جل من قائل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأمور. أحسن الله إليكم. ما حكم رجل بنى مسجدا وأوصى أن يدفن في صحن المسجد بعد موته، هل يحقق له؟ لا يحقق له ذلك، بل هي وصية باطلة. أوصى المسجد صار المسجد في هذه الوصية وقفا عاما، لا يملك استغلال شيء منه استغلالا خاصا، ودفنه فيه من الاستغلال الخاص، هذا من جانب. ومن جانب آخر مظنة أن يكون سببا في الشرك بالله، بل يجب أن لا تنفذ هذه الوصية، ومن نفذها شارك الموصي في الإثم، والله المستعان. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من اليمن باعثتها ذال عين ميم، كنا عرضنا لها عدد من الأسئلة، بعثت بأكثر من 40 سؤالا وزعناها على حلقات ماضية. في هذه الحلقة تقول: هل فصل القضاء يوم القيامة يكون في الأرض؟ وكيف ينقل الناس إلى المرور على الصراط؟ وهل الصراط في الأرض أم في السماء؟ وما ترتيب الأعمال التي تكون يوم القيامة؟ وهل تدلوننا على كتاب يوضح هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. سبحان الله، أيبلغ الأمر بالإنسان إلى أن يهتم بهذا الأمر كيف يكون وفي أي مكان؟ هل لك السؤال كيف نستعد لتخفيف وطأة ذلك اليوم؟ أما كيف يكون في أين؟ يقول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه أمور أنتم في غنى عن السؤال عنها، اسألوا كيف نتقي وطأة ذلك اليوم، وما المخرج، وماذا تكون المفاجأة عندما يعرض الأمر على الواحد من عباد الله فيرى الهول فيما عمل مما يسوء، ويرى الحزن فيما فوت. نعم، هذا الآية عن تبديل الأرض إلى الأرض والسماوات يغنيك أو يغنيك أيتها السائلة، لكن نصيحتي لك أن تهتمي بكيف الاستعداد لذلك اليوم واللقاء، وكيف الاستعداد للقاء القريب، فإن كل إنسان إذا مات قد قامت قيامته، كيف نستعد للقيامة القريبة؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول عندنا في بلادنا أو في القرى القريبة منا يتسرع الناس في القتل من أجل قطعة أرض وذلك وغير ذلك، وكذلك من يحملون السلاح عند خلافاتهم على أراضي يستعملون السلاح في أتفه الأمور، حتى صرنا نسمع كل فترة هذا القتل وخروج القبائل للشفاعات ونحو ذلك، هل من كلمة تبينون فيها خطورة دم المسلم على أخيه المسلم؟ نعم، لكن ألحق على السؤال الأول أن الصراط ينصب على مثل جهنم، وهو صراط دقيق، ويمر الناس عليه مرورا عجيبا، أما كيف سيكون إلى آخره فالذي يكيفه ويوجده وجود طريقة إليه الذي خلق كل شيء وأتقن كل شيء خلقه جل وعلا. والناس يتفاوتون في السرعة على ذلك الصراط، ومنهم من يحس بلفح النار، ومنهم من يكون أشد، ومنهم من يكرفس فيها كردح، والناس منهم من يكون كلمح البصر، مجرد ما يمر لا يتدارك الإنسان أن يضبط المارة كيف هو، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من كمر الريح، ومر الريح ليس من الأمر السهل، فنحن نعرف سرعة هائلة للرياح وقد تكون بعضها تفوق وسائل النقل، وهذا التفاوت يكون أيضا في المارة، قد يكون هذا كمر الريح المندفعة وهذا دون ذلك وهذا دون ذلك، ومنهم من كالجياد إلى آخره، وهو مزلة، وإنما يزل عنه من ساءت أعماله في دنياه والله أعلم. أما فيما يتعلق استخدام السلاح وقتل بعض، وأما الجرأة على سفك الدماء فهي تابعة لضعف الإيمان، الإنسان قد يقتل آخر حسدا له لعمل أداه مما يقبله الله جل وعلا من العباد، كما كان ذلك في أول قتل وجد في البشرية، فإن أول قتل وجد في البشرية هو قتل أحد ابن آدم لأخيه، كما في قول الله واتلوا عليهم ابن آدم يقرب قربانا إلى آخره، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر فغار، فلغيرته توعد أخاه بأن يقتله لا أقتلنك، أخوه علم أنه إنما يقتله لأن صدقته تقبلت، فرد عليه وقال إنما يتقبل الله من المتقين. فانظر أيها المستمع، ابن آدم في أول سكن بني آدم على الأرض حصلت الغيرة على قبول عمل صالح، فكيف إذا كانت الغيرة أيضا على عمل سيء أو على أسباب بأسباب أمور ضرها أكثر من نفعها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه إذا أصاب دما حراما قتل بغير حق ليس بفسحة من دينه. الله توعد من يقتل مؤمنا بأن يخلد في النار، إن عذاب جهنم بدون تخليد عذاب مفزع مروع، لو كان بغمسة واحدة في النار إلى أن يغيب كاملا فيها لكفى بذلك زاجرا، فكيف إذا كان بمكث طويل؟ فكيف إذا كانت تبدل الجلود كلما احترقت بدلت من جديد حتى يتجدد الألم ويشتد العذاب؟ قتل النفس المعصومة بغير حق حتى ولو كانت نفسا كافرة إذا كانت معصومة فهو يعرض القاتل للوعيد الشديد والخطر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بيده ويقول لله جل وعلا: يا ربي سل هذا فيما قتلني. ثم إن هذه القتلات وإن تسامح الأحياء عن القاتل وعفوا عنه هم لا يعفون عن حق القتيل، إنما يعفون عن حقهم والقهر الذي حصل لهم والحزن الذي أصابهم بفقد صاحبهم. وأما حق القتيل فيبقى الحساب بين العباد عند الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يقتص للقاتل من قاتله، وليس يقتص له بالقتل في ذلك الوقت لأنه لا حاجة له بأن يقتل مرة أخرى، وإنما تؤخذ من حسنات القاتل ويضاف إلى المقتول كما في حديث ما تعد لمفلس، يقوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة، ذكر الصلاة والزكاة لكن يأتي قد سفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته. فإن فني ما عليه، إن انتهت المظالم وأخذ أهلها حقوقهم فبها، وإلا إذا بقيت المظالم وفنيت الحسنات يؤخذ من سيئات المظلومين ثم يرمى على سيئات الظالم ثم يرمى في نار جهنم. ينبغي للمسلم إذا هم بالقتل أن يفكر في العواقب، منها عواقب الدنيا ومطاردة الثأر له وترقب أولياء القتيل له، فيبقى في قلق مستمر وفزع دائم، وقد يدركون ثأرهم وثأرهم به لا يبرئ ذمته من دم القتيل، حتى لو قتل القاتل لا تبرأ ذمته من حق القتيل، وإنما قتل القاتل في الدنيا براءة لحقوق أولياء الدم فقط. أما المقتول الذي قتل ظلما وعدوانا فحقه باق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. عندنا النساء إذا أرادت الواحدة أن تودع ابنها للسفر قالت: جعل الله محمد رفيقك في السفر، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه أفضل الصلاة والتسليم إنما يرضى الله جل وعلا بمتابعته بتصديقه فيما أخبر به والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والصدق في محبته عليه أفضل الصلاة والتسليم ومحبة من يحبهم لحبه إياهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة له يقول: الله معك. الله جل وعلا محب عباده في حفظهم وصيانتهم والدفاع عنهم وكلاءتهم في أسفارهم وإقامتهم، هذا فيه نوع من الشرك ينبغي أن يجتنب. تصفية العقيدة والحرص على إخلاص العبادة لله والبعد عن أي ما شيء يقرب إلى الشرك ينبغي للمسلم أن يكون في غاية العناية به، والله المستعان.